الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أعزاء صدق الله.